الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد: ما يقال عند دخول الخلاء. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. وعامة المحدثين يسكنون الباء، وغلطهم الخطابي فيه وصوب ذلك غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ما يقال عند دخول الخلاء. والمراد بالخلاء الموضع الذي يقضي فيه المرء حاجته. وقد جاءت السنة النبوية بما إذا قاله المسلم عند دخوله الخلاء تحقق له بذلك الحفظ والعافية والستر، فإن ما يؤثر عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق ب ما يقال عند قضاء الحاجة فيه ستر لابن آدم، وفيه عافية له، وفيه أيضا غفران لذنوبه إذا قضى حاجته ذاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن يسر له هذا الطعام وهذا الغذاء فانتفع به بدنه وصحت به عافيته، ثم خرج بهذا اليسر لم يبق سموما في بدنه ومضرة على جسده، فيستغفر الله لعجزه عن شكر هذا المنعم سبحانه وتعالى كما جاءت به السنة، يقول: غفرانك. فيبدأ دخوله قضاء الحاجة بالبسملة والتعوذ، ويختم ذلك بطلب المغفرة. وهذا من عظيم الهدي وبركة هذه السنة العظيمة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وضبطت أيضا الخبث والخبائث إما بتسكين الباء أو بضمها. والمراد بالخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. وهذا التعوذ فيه صيانة للعبد وستر له، كما جاء في الحديث الآخر: ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم بسم الله عندما يدخل الخلاء. فإن هذه البسملة وهذا التعوذ بالله تبارك وتعالى ستر للإنسان وصيانة له، وحفظ له بإذن الله سبحانه وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين يذكرون الله ويواظبون على ذكر الله سبحانه وتعالى في الأحوال كلها، ومن ذلك عند قضاء الحاجة. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري على شرط مسلم زيادة البسملة في أوله، زيادة البسملة في أوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيشرع للمسلم في كل مرة يدخل الخلاء لقضاء الحاجة أن يبسمل بسم الله، ثم يأتي بهذا التعوذ من الخبث والخبائث: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعرفنا أن هذا التعوذ فيه صيانة للعبد وستر له عن أعين الشياطين وشرورهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يديه يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، انفرد به مسلم. قال رحمه الله تعالى: ما يقال عند أو بعد الفراغ من الوضوء. الوضوء طهارة لبدن المرء، قد جاءت السنة النبوية، جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ما يشرع للمرء أن يقوله بعد هذه الطهارة البدنية، بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيجمع بذلك بين الطهارتين: الطهارة الحسية والمعنوية، أو طهارة الظاهر والباطن، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد. فيتبع هذه الطهارة، طهارة الظاهر بالوضوء، بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا طهارة لباطنه بتوحيد الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا التشهد سواء قيل في هذا الموضع أو في أي موضع لا يؤتى به قولا مجردا، بل يؤتى به مع تحقيق التوحيد وتجديد الإيمان وتوثيق عراه، إذ هذا هو المقصد من الأذكار النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليست ألفاظا، ليست مجرد ألفاظ تقال، بل هي ألفاظ متضمنة لأجل المعاني وأعظم المقاصد وأنبل الغايات. ولهذا ينبغي على من يوفقه الله سبحانه وتعالى الاتيان بهذه الكلمات المباركات في أوقاتها وفق السنة أن يستحضر ما دلت عليه من معان، وأن يحقق ما دلت عليه من مقاصد جليلة وغايات نبيلة. أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي. جاءت نوبتي، هذا التناوب بين الصحابة رضي الله عنهم في رعاية الإبل له مقصد جليل يدل على همتهم العالية وعنايتهم الكبيرة بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الأحاديث عنه وتلقيها منه والتفقه على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مع عدم فوات هذه المصالح، فجمعوا بين الخيرين: القيام بهذه المصالح بالتناوب عليها والحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من فاتته فائدة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقت نوبته بلغه تلك الفائدة رفيقه وصاحبه، وهذا مما يدل على الهمة العالية الرفيعة. ولعل الجادون يستفيدون من مثل هذه التجارب المباركة، فيكون التناوب وتحقق المصالح الدينية والدنيوية على حد سواء، وهذا يفيد أن التعاون مثمر المبني على الإخاء والمحبة والصدق، تعاونا على البر والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، أي رددت الإبل إلى مراحها أي المكان الذي تبيت فيه بعشي، والمراد بالعشي أي ما قبل الغروب، غروب الشمس. فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، مقبلا عليهما بقلبه أي لا يلتفت قلبه وقت صلاته إلى أمور الدنيا، بل هو مقبل على الله صادق في التجائه إليه جل في علاه، وأيضا مقبل بوجهه لا يلتفت بوجهه أو بصره هنا وهناك أو يتتبع الرائح والغادي ونحو ذلك منشغلا، بل وجهه وبصره موضع سجوده مقبلا عليهما أي الركعتين بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة. وهذا فيه ثمرة العظيمة للطهارة والصلاة والعناية بهما، وأنهما من موجبات الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. قال: فقلت: ما أجود هذه، أعجبته جدا، فرح بها، سر بهذه الفائدة العظيمة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأبدى إعجابه وسروره بهذه الكلمة بقوله: ما أجود هذا، أي فائدة جيدة وثمينة وعظيمة. يقول ذلك مغتبطا فرحا مسرورا: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يديه يقول: التي قبلها أجود. انظر تحريك الرغبة والتشويق للفائدة، لم يقل له الفائدة الأخرى مباشرة، وإنما شوقه إليها: التي قبلها أجود. هذه جيدة والتي قبلها أجود. وقولها التي قبلها أجود هذا دليل ومر له نظائر كثيرة على تفاضل الأعمال، وأن بعضها أفضل من بعض وبعضها أجود من بعض، فالأعمال الصالحة متفاضلة. وهذا باب ينبغي أن يحرص المرء المسلم على فقهه حتى تتحقق له المنافسة في عالي الرتب ورفيع المنازل واكتساب الفضائل. قال: فنظرت فإذا عمر، أي الذي يقول هذه الكلمة عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. رأيتك حين جئت آنفا أي الفائدة الأولى، رأيت أنك جئت آنفا فاتتك الفائدة الأولى، لم تدرك إلا هذه الفائدة الثانية وقد فاتتك الأولى. رأيتك قد جئت آنفا ففاتتك فائدة قبل هذه الفائدة وهي أجود. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. ومعنى يسبغ الوضوء يأتي به تاما مكملا لا ينقص منه شيئا، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا كما قدمت فيه جمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد. التوحيد بنوعيه: توحيد المرسل سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له، وتوحيد المرسل صلوات الله وسلامه عليه بتجريد المتابعة له. فإن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. ومحمد رسول الله، محمد عبده ورسوله، تعني تجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأن تصدق أخباره ويؤتمر بأوامره وينتهى عن نواهيه. فإن أشهد أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فإن الرسل الكرام بعثوا ليطاعوا وتمتثل أوامرهم وينتهى عما نهوا عنه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأرسلوا ليطاعوا ولتمتثل أوامرهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا فيه أن الجنة لها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب، وأن من أتى بهذه العبادة الوضوء ثم التشهد فتحت له على إثر ذلك أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في الترمذي وغيره زيادة ثابتة في هذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة ثابتة. فمن السنة أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقول عند الخروج إلى الصلاة. روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. انفرد به مسلم. قوله: واجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا. الحديث: النور الهداية والبيان وضياء الحق. وقيل يحتمل أن يريد الرزق الحلال، وقوة هذا الإعطاء به الطاعة. وقوة هذا الإعطاء به الطاعة. كذا مثبت. كذا في باقي النسخ. قال رحمه الله تعالى: ما يقول عند الخروج إلى الصلاة. الصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي نور وضياء كما صح الحديث بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة نور. وجاء في الحديث الآخر: من حافظ عليها، أي الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة نور، ولهذا جاءت السنة بمشروعية الدعاء بطلب النور في الخروج إلى هذه الصلاة التي هي النور. وهذا من تمام التوافق وجميل المناسبة، والمسلم خارج إلى صلاته التي هي نور، أن يسأل الله عز وجل أن يعظم حظه من النور في كل أجزائه وفي جميع ذرات بدنه، في ظاهره وباطنه، وأيضا من جميع جهاته، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، بأن يكون النور محيطا به من كل جوانبه، وأن يكون النور في كل جزء من أجزائه وذرة من ذراته. يقول ذلك وهو خارج إلى الصلاة التي هي نور، وهذا من تمام المناسبة وجميل الموافقة في الدعاء. والدعوات النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأوقات المعينة لها تعلق بتلك الأوقات أو تلك الأحوال التي تقال فيها تلك الدعوات. وأورد المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه أي بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وكان غرضه من ذلك أن ينظر ويرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقه ويرى عبادة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، متى يقوم، وينظر إلى وضوءه وصلاته وذكره ودعائه ومناجاته وعدد ركعات صلاته، فنام تلك الليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة من أجل التعلم والتفقه رضي الله عنه وأرضاه. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس قد ناهز الحلم، لم يبلغ بعد، قارب الاحتلام، يعني في 13 أو 14 من عمره رضي الله عنه، وقد نقل للأمة علما كثيرا وخيرا عظيما مما بلغه أو مما سمعه ورآه من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان عالما فقيها بصيرا، عالما بالتأويل، تفسير القرآن الكريم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأجاب الله دعوته، فكان يحمل علما عظيما رضي الله عنه وأرضاه. وهذا العلم هو ثمرة بعد توفيق الله جل وعلا، ثمرة الصبر والمصابرة والمكابدة في نيل العلم وتحصيله. يقول: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لا بد أن ننتبه وأخص بذلك صغار السن إلى هذه النماذج العالية الرفيعة من شباب الصحابة رضي الله عنهم وهمامهم العالية، فانظر إلى هذا الصحابي في هذا السن، يعني في 12 من عمره أو 11 من عمره، انظر همته العالية في الليل، يأتي إلى بيت خالته ميمونة ليبات في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويرقب صلاته في الليل. وهذا الارتقاب للصلاة في الليل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى انتباه وخفة رأس وتيقظ عند أي حركة وتنبه. فانظر هذه الهمة العالية وفكر في نفسك وفي حالك وفي همتك، وليكن نظرك إلى أحوال هؤلاء الأخيار نظرا يحرك في نفسك الاقتداء بهم والائتساء بهديهم، فإنك إن وفقت إلى ذلك نلت خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، أي سورة آل عمران. وقراءة هذه الآيات بعد الاستيقاظ من النوم مع التدبر والتأمل فيه نفع عظيم، لأن قومة الإنسان من نومته في هجعة الناس وسكون الكون والهدوء العظيم في ذلك الوقت وفراغ القلب وأيضا حصول الراحة للبدن، فيتهيأ للعبد التأمل في هذه الآيات العظيمة والتدبر في هذه المخلوقات الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. مما يثمر في قلب المتأمل تعظيما للخالق وتسبيحا. سبحانك ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار، فيثمر ثمرة عظيمة جدا. ثم يقبل القلب بعد ذلك بالدعاء والسؤال، ثم تأتي الإجابة، إجابة الدعاء، فيعيش المرء مع هذه الآيات العظيمة متأملا في مضامينها ومعانيها، ويتزيد من رغبته في الطاعة وقوة إقباله على العبادة وقيام الليل. قال: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع. صلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع. قد جاء في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل أنه يفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين. والذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أنه بدأ بركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، أي أن عدد الركعات من غير الوتر 6، وبين كل ركعتين ينام ثم يتوضأ ويستاك ويقرأ هذه الآيات. لكن قال النووي رحمه الله: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم، وذكر الركعات 13 ركعة. قال: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول، هذا موضع الشاهد للسياق هذا الحديث: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وعرفنا أن هذه الدعوات مناسبة تماما للخروج إلى الصلاة، لأن الصلاة نور، فيناسب تماما في خروج المسلم إلى صلاته أن يطلب هذا النور ليكون في كل أجزائه وليكون محيطا به من كل جهاته بهذه الدعوات وبهذا التفصيل في طلب النور كما جاءت به السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها فيما يقوله إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته سواء للصلاة أو لغيرها، لمصالحه الدينية أو مصالح الدنيوية، يشرع له أن يأتي بهذه الكلمات: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك، اقرأ، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وجاء في بعض المصادر: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل أو أضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء مناسب أن يقوله المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته متوكلا على الله، ملتجئا إليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى. لأن المرء إذا خرج من بيته سيلاقي الناس ويختلط بهم، والناس أجناس في تعاملاتهم وفي أخلاقهم، فيهم الضال وفيهم المهتدي، وفيهم الظالم وفيهم الجائر، فيهم الخلوق وفيهم غير الخلوق، فيهم المعتدي وفيهم المسالم. الناس أجناس وأصناف، وسيلتقي بهؤلاء، وهو أيضا قد لا يسلم من شر أو زلل أو نحو ذلك. فشرع المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يدعو بهذا الدعاء، بحيث لا يكون منه شيء من ذلك تجاه الناس، يسأل الله أن يسلمه من أن يكون منه شيء من ذلك تجاه الناس، أو يكون من الناس شيء من هذه الأمور تجاهه هو، فيسلم ويسلم منه بهذه الدعوات، يسلم من الناس ويسلم الناس منه. ولهذا كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني، وهو بمعنى هذا الدعاء، لكن هذا الدعاء أجمع وأنفع. وبعض العوام يقولون في دعائهم: اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا، لا تسلطنا أي على الناس، ولا تسلط الناس علينا أي بالأذى والعدوان، وهو في حول هذا المعنى. لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأنفع، وتناولت ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، ما يتعلق بالدين أن نظل أو نظل، وما يتعلق بالدنيا والمصالح الدنيوية أن أظلم أو أظلم، وما يتعلق أيضا بالتعاملات بين الناس والاختلاط بهم أن أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فجاءت هذه الدعوات شاملة لكل هذه الأمور، جاءت هذه الدعوات شاملة لكل هذه الأمور. فينبغي للمسلم إذا خرج من بيته سواء للصلاة أو لأي مصلحة من مصالحه الدينية أو الدنيوية أن يأتي بهذه الدعوات المباركات عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.